لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب البر والصلة. قال: باب البر والصلة. وهذا ضمن كتاب الجامع، وهو كما أشرنا قبل ذلك كتاب يجمع الأداب والرقائق ونحو ذلك. فأما البر فهو التوسع في فعل الخير، التوسع في فعل الخير. وأما الصلة فهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب، من ذوي النسب. وذكر الحافظ الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 14 حديثا، نقسمها بإذن الله تعالى على مجلسين. فأما الحديث الأول، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: أخرجه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث فيه أو في فضل صلة الأرحام. من أحب أن يبسط له في رزقه، كل الناس يحبون ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبسط الأرزاق لكل مؤمن ومؤمنة. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، من يحب أن يوسع الله عز وجل له في الرزق حتى لا يحتاج للناس، وأن ينسأ له في أثره أي في عمره، وأن ينسأ له في عمره يعني يؤخر في العمر، فليصل رحمه. وأن ينسأ له في أثره، هنا قد يعني يشكل أن الآجال قد كتبت وقدرت من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكيف سينسأ في الآجال وتؤخر الآجال بعد أن قدرت وأن ينسأ له في أثره؟ فالعلماء لهم أجوبة على ذلك، لكن سيأتي الكلام عليها ضمن شرح الحديث بجملته. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، وبسط الرزق يعني أي سعة الرزق. من أحب أن يبسط الله عز وجل له في الرزق ويوسع له في الرزق، سواء كانت هذه التوسعة بالزيادة العددية أو بالبركة في الموجود، هذا أيضا زيادة لأنه سيزيد بركة. يعني من الممكن أن يكون الرزق مثلا عبارة عن 10، هي لا تزيد عددا لكنها زادت قيمة، فيبارك الله عز وجل في الرزق. من أحب أن يبسط له في الرزق بارك الله في الرزق، يعني 10 دي غيره ما تكفيهوش مثلا يعني شهر، هو تكفيه شهور ويفيض عنده المال، هي 10 وهو الثاني 10، بارك الله لهذا في هذه، ويعني ما جعل البركة هذه للآخر. وقيل يعني زيادة في الرزق، زيادة في الرزق. وهذه نفس المسألة بتاعت العمر، بتاعت العمر، إنه يشكل إنه أليست الأرزاق قد كتبت من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكيف يزاد فيها بعد ذلك؟ نفس الكلام يقال في الرزق ويقال في العمر. فالعلماء يقولون إما زيادة معنوية ف فيبارك في العمر، هو العمر هو هو، إن الإنسان عمره هو هو 60 سنة مثلا، هو يبقى هو 60 سنة، لكن هذه 60 بصلة الأرحام تكون في بركة العمل فيها كمثلا ضعفها، يضاعف له فيها. بعض الناس والعياذ بالله مثلا بياخد في اليوم مثلا ساعات النوم بتاعته مثلا، يعني بياخد 10 ساعات وأحيانا 15 ساعة ونحو ذلك، عمله قليل ونومه كثير. الآخر ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في 7-8 ساعات النوم أو 5 ساعات النوم، وتجد عمله كثير، عمل الأخيرة يعني أقصد، عمله كثير. ربنا يوفقه للصيام، يوفقه للطاعة والعبادة والصلاة وقراءة القرآن والدعوة إلى الله وغير ذلك من وجوه البر والخير. يبقى العمر ده بورك فيه، ده قعد 24 ساعة منهم 15 نايم والباقيين برضو مش، ده قعد 24 ساعة ما شاء الله، عمر مبارك. فانضاف له عمرا فوق عمره، بل أعمارا فوق عمره، بركة في العمر. وكذلك الرزق، والعلماء منهم من يقول بل هي زيادة حسية، زيادة حسية كذلك. يعني ماذا؟ هو مكتوب عند الملائكة إن له في الرزق قد كده، ومكتوب له عند الملائكة إن هو في العمر قد كده، فلما يصل رحمه، إذا وصل رحمه يوم يزيد الرزق حسا عددا ويزيد العمر، يوم يتعدل. لكن أين يكون هذا التعديل؟ في الكتاب الذي بين يدي الملائكة. بل أما الكتاب الأول فلا تغيير فيه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت على قول بعض العلماء أنه يمحو فيما في بأيدي الملائكة، اللي بأيدي الملائكة، اللي مع الملائكة، هو ده اللي يغير فيه. أما الذي في اللوح المحفوظ فلا يتغير. لكن في الجملة عموما الصحابة ابتداء رضي الله عنهم سمعوا هذا الحديث وأمثاله، ما فكروا في الحقيقة التفاصيل اللي احنا فكرنا في هذه. الصحابة كانوا أهل تسليم رضي الله عنهم، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره، فهموا أنه اللي عايز رزقه يزيد، اللي عايز عمره يزيد يصل رحمه خلاص، ما عادوش يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل دقيقة زي احنا عملنا كده. ليه؟ لأنه منهم قطعا اللي فهمها على وجه من وجهين أو بالوجهين رضي الله عنه، هيو فهم أن ربنا هيبارك في الرزق وهيبارك في العمر، وربنا هيزيد الرزق وهيزيد العمر، فعملوا على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فهذا الحديث في فضل صلة الأرحام وكيف أنها سبب لزيادة الأرزاق وزيادة وبركة الأعمار. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قال متفق عليه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وذكر في الحديث قال يعني قاطع رحم. فهذا الحديث في الترهيب من قطع الأرحام، هذا الحديث أورده في الترهيب من قطع الأرحام، وأن قطع الأرحام سبب في الحرمان من دخول الجنة، الحرمان من دخول الجنة. ولذا الواجب على المسلم أن يصل رحمه، وأنه إذا قطعها يعني يحرم من دخول الجنة، على التفصيل يعني في المسألة من جهة الاعتقادية بين العلماء، إما المقصود به لا يدخلها مع أول الداخلين، أو على أنه إذا استحل ذلك فلا يدخلها أبدا، عافانا الله وإياكم. ولذلك واجب على المسلم أن يصل أرحامه. وأدنى الصلة ترك المهاجرة، والصلة ولو بالسلام. أدنى درجة في صلة الأرحام أدنى درجة إن أنا أترك المهاجرة، ما يكونش في هجر تام كل بيني وبينه، ولو يبقى السلام، حتى لو بقي السلام بقيت الصلة، وإن كانت هذه أضعف درجة، أضعف درجة في صلة الأرحام، إن أنا يبقى في سلام، مجرد أسلم عليه ويسلم عليه فقط. لكن في وجوه طبعا تانية، فهيأتي إن شاء الله التعليق عليها يعني في محلها. وأما الأرحام يعني لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، ما المقصود بالأرحام؟ فالأرحام ابتداء درجات، بعضها فوق بعض، الأرحام مش كلهم درجة واحدة، يعني يعني الأهل عموما كل يعني أقرب الأقوال في الأرحام في الحقيقة إن هم كل من تربطني بهم صلة القرابة، كل من تربطني بهم صلة القرابة، يعني كما بيقول الشيخ البسام اختلف في الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها إلى ثلاثة أقوال، أحدها أنها الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يصح النكاح بينهما، يعني ده قول من أقوال العلماء. مين هم الأرحام؟ الأرحام اللي كل ما يصلح شيء إنه يتزوجها أو يتتزوج لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى، افترضنا يعني، يعني على سبيل المثال هذا سيصل إلى العمات والأعمام والخالات والأخوال، كل دول لو افترضنا أن دول الاثنين يعني لهم ذكر وأنثى ما ينفعش يتزوجوا بعض، يبقى كده الأرحام تصل إلى الأخوال والخالات والأعمام والعمات، كل دول أرحام للإنسان. قول آخر أنه من كان بينهما توارث، كل من بيني وبينه توارث فهؤلاء أرحامي، هؤلاء أرحامي. القول الثالث وده أرجح الأقوال والله أعلم، أنها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإرث، عموم القرابات، كل قراباتي اسمهم أرحام، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإلى عاد أخاهم هودا، مع أنه مش كلهم كانوا أرحامه حقيقة، ولكن سماه أخا لهم. فيعني يفهم من ذلك ماذا؟ يفهم أن كل القرابات يدخلون في هذا المعنى، وهو الأخوة واللحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقريش بعمومها، مش بني هاشم بس، كان بيقول لهم كلهم، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. أما جه في الحديبية يعني فكان بيقول لهم أنا مش عايز أعمل معاهم صدام، لأن من بين ما يجعلني أمتنع عن ذلك أن هم في بيني وبينهم رحم، ولهم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها وما أقطعهاش. ولذلك هذا القول أقرب الأقوال والله أعلم، إن الأرحام كل القرابات، كل من تربطني بقرابة فهو من أرحامي، أي حد تدخل بيني وبينه قرابة هو من أرحامي، وإن كانوا يختلفون في الإيش؟ في الدرجات، الأرحام هيبقوا درجات، أعلاهم طبعا الأباء والأمهات والإخوة والأخوات وهكذا. نعم. وكذلك صلة الرحم يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، يعني صلة الأرحام في أعمال فيها ودرجات تصل في ذات تكون واجبة وتصل في ذات تكون مستحبة ونحو ذلك، يعني الأب مثلا والأم مثلا، فما يصلح أن حد يقول لا ده بالتليفون وخلاص، لا ما يصلحش. صلة الرحم بالنسبة للآباء والأمهات ما تصلحش تكون أبدا بالتليفون وخلاص، يعني غير ما يكون في داعي يعني يستدعي ذلك، إنما ممكن حد تاني من الأرحام مثلا اللي هم الأبعد درجة ممكن تتم بالهاتف، إزاي الصحة وإزاي الحال ونسلم عليه تتم بالهاتف. نعم. وعليه فهي درجات. والحقيقة إن صلة الأرحام لها أيضا صور مختلفة كثيرة، منها الزيارة ومنها العيادة ومنها الإعانة بالمال ومنها السؤال عنهم ومنها الزود عن ضعيفهم ونحو ذلك. كل دي صور من الـ الـ الـ الـ الـ يعني صلة الأرحام. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال متفق عليه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. فهذا الحديث ابتداء في الترهيب من العقوق. والعقوق يعني من العق والقطع. وسمي عقوقا لأنه يقطع يعني بين الإنسان ويعني والديه، ولذلك سمي عقوقا. والحديث أيضا هنا وإن ذكر الأمهات قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إلا أنه ليس المقصود الحصر في الأمهات، وإنما المقصود حرم عليكم عقوق الأبوين. طب فلماذا ذكر الأمهات؟ ذكر الأمهات إظهارا لعظم حقها، إظهارا لعظم حقها. دايما نجد الوصية بالأم أكثر من الوصية بالأب، لأن حق الأم أعظم من حق الأب. قيل لأسباب كثيرة طبعا، من بينها أنها أضعف من الأب، من بينها قيل الولادة والرضاع والحمل فهي يعني زادت على الأب بذلك وهكذا. قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأد البنات معروف أنهم كانوا يأدون البنات في الجاهلية كرها، يعني يقتلون البنات في الصغر كرها وخشية الفضيحة. ومنعا وهات يعني كر أن الله عز وجل حرم عليكم هذا أيضا، وهو منعا وهات، وهنا يعني منعا وهات هذه يقصد بها يعني أن الإنسان يكون كثير في مسألة المنع أو مكثر في مسألة الهات، وأيضا كثير أو مكثر في مسألة أيضا المنع البخل والإسراف ونحو ذلك. وكره لكم قيل وقال كثرة الكلام، قيل وقال كثرة الكلام، هذا يكرهه الله سبحانه وتعالى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال لأن الإنسان كل ما يسأل الناس كل ما يزل، كل ما يزل. وإضاعة المال أيضا الإسراف والتبذير ونحو ذلك، لأن الإنسان بعد ذلك سيقعد ملوما محسورا على ذلك. والقيل والقال تؤدي إلى كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه، وربما يؤدي القيل والقال كذلك إلى النميمة والغيبة، فنسأل الله العفو والعافية. ثم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هذا الحديث في الترغيب في بر الوالدين، فإن رضا الله مع رضا الوالدين. فلما قرن بين يعني رضا الله ورضا الوالدين دل على عظيم حق الوالدين، دل على عظيم حق الوالدين، وأن يعني غضب الله في غضب الوالدين كذلك دل على عظيم كذلك حق الوالدين. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. قال متفق عليه. هذا الحديث أيضا أورده الإمام في الإحسان بالجار أو إلى الجار، أي لأجل الحض على الإحسان إلى الجار. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فمن حسن الجوار إلى الجيران، وهذا من البر، هذا من البر، الحديث السابقة في الصلة، من البر الإحسان إلى الجار. وقد أوصى الله عز وجل بالجار في كتابه، وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجار في سنته. وهنا يقول: والذي نفسي بيده، وهذا القسم يدل على عظيم الأمر، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هذا من باب التنبيه الشديد على إن كنت مخلصا صادقا في الإحسان إلى جارك فتمنى له ما تتمنى لنفسك، وارجو له ما ترجو لنفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام الحافظ رحمه الله تعالى من باب تعظيم حق الجار، من باب تعظيم حق الجار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، الذنوب الكبيرة الكبائر العظمى، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، والعياذ بالله، وهو يعني القنوط من الرزق واليأس ونحو ذلك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، نعوذ بالله، أن تزاني بحليلة جارك، يعني هذا لم يعظم حق الجار، لم يعظم حق الجار. وذلك لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، لا أن يعتدي هو على حريمه. هذا هو حق الجار على جاره: أنا أحفظ أهل بيتك وأنت تحفظ أهل بيتي، أنا أخاف على أهل بيتك وأنت تخاف على أهل بيتك. فالجار يتوقع من جاره أنه يحافظ على عرضه وعلى حريمه، فكيف له أن يعتدي على عرضه وحريمه؟ ولذلك كان ذلك من أكبر الذنوب وأعظمها. وفي الحديث كما أشرنا قبل ذلك التنبيه على عظيم حق الجار. نقف على الحديث السابع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.